لا هذا خاص بالأب من النسل، أما الأب من الرضاع فلا تكشف له ولا تحرم عليه، هذا قول لبعض العلماء، لكن الذي أراه هو الأول. نعم. هل يجوز القول أثناء إقامة الصلاة أو إقامة المؤذن للصلاة أقامها الله وأدامها؟ هذا لم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال أقامها الله وأدامها، إنما هذا شيء اعتاده بعض المسلمين وتناقلوه، لكن أنا لا يتبين لي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول نرجو تفصيل هذه المسألة، متى يجوز الجمع والقصر للصلاة ومتى يجوز الجمع فقط؟ الجمع والقصر للصلاة يجوزان للمسافر، يجوزان للمسافر الذي ينوي سفرا يزيد على 80 كيلو متر، 80 كيلو هي مسافة اليومين، لأن 80 كيلو يقطعها الماشي على قدميه أو مع الإبل يقطعها في يومين، وهذه هي المسافة التي حددها فقهاؤنا لقصر الصلاة في السفر، فإذا نوى سفرا يبلغ هذه المسافة أو يزيد عليها جاز له قصر الصلاة، ويجوز له الجمع، يباح له الجمع، بل القصر مستحب، أما الجمع فهو مباح، يباح للحاجة إذا كان أرفق به يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير في وقت إحداهما. والأفضل أنه إذا دخل عليه وقت الأولى وهو في الطريق يسير، فالأفضل له أن يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية جمع تأخير ليواصل السير ولا يتوقف. أما إذا دخل عليه وقت الصلاة الأولى وهو نازل ويريد السير بعد ذلك، فالأفضل له جمع التقديم، لأن يصلي جمع، يصلي الأولى ثم يصلي بعدها الثانية جمع تقديم ثم يركب ويسير. أما إذا أقام في أثناء السفر، إذا أقام في أثناء السفر هذا فيه تفصيل، إذا كان ما نوى إقامة محددة فهذا يقصر لأنه لا يزال مسافرا، وأما الجمع فلا ينبغي أن يجمعه نازل، بل يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأنه لا داعي للجمع وهو نازل، وإن جمع جاز له ذلك، لكن الأفضل ترك الجمع للنازل. وكذلك إذا نوى إقامة في أثناء سفره لا تزيد على 4 أيام، 4 أيام فأقل، فهذا أيضا يقصر الصلاة، ولكن الجمع ليس هو الأحسن، الأحسن أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإذا صلى مع من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام تبع للإمام. أما إذا نوى إقامة في أثناء سفره تزيد على أربعة أيام فهذا له حكم المقيم، وانتهت في حقه أحكام السفر، فيجب عليه الصيام في رمضان ويجب عليه إتمام الصلاة، لأنه قد انقطعت أحكام السفر بنية الإقامة الزائدة على 4 أيام. هذا هو التفصيل في الإقامة في أثناء السفر. نعم. يقول هذا السائل: قدمت من المدينة المنورة ومكثت في جدة 2 يومين ثم نويت العمرة وتوجهت إلى مكة على أساس أن أحرم من الميقات، ولكن للأسف لم أعرف الميقات حيث أنه لم يكن مضاء ليلا، ولقد سألت في الطريق عن الميقات فقيل لي أمامك، وسرت في الطريق ولم أعلم إلا وأنا في مكة بدون إحرام، وسألت فقيل الميقات خلفك، ثم خرجت من مكة إلى الميقات الذي في طريق مكة القديم ولم أجد فيه ماء ولا أماكن للغسل، ثم عدت إلى مكة وذهبت إلى ميقات الجعرانة واغتسلت وأحرمت أنا وعائلتي، فما هو الحكم في ذلك أثابكم الله؟ هو قادم من اليمن؟ قادم من المدينة المنورة ومكث في جدة 2 يومين، قادم من المدينة بنية العمرة، هذا يجب عليها الإحرام من ميقات المدينة. يقول قدمت من المدينة ومكثت في جدة يومين ثم نويت العمرة. إذا كان نوى العمرة من جدة فهذا يحرم من جدة، يجب عليه أن يحرم من جدة من المكان الذي نوى فيه، ولا يجوز له أن يتجاوز جدة إلى مكة، لأن ميقاته صار جدة. إذا نوى من جدة فميقاته من جدة، لا يتعداها إلى مكة ويحرم فيما بينه وبين مكة، هذا أخطأ، فيكون عليه فدية. عمرته صحيحة وعمرة أهله صحيحة إن شاء الله، لكن هي ناقصة بسبب تعدي الميقات الواجب له، فيكون على كل واحد منهم فدية كما ذكرنا في جواب سبق، فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وإذا كان لا يقدر على الذبح يصوم 10 أيام. نعم، لأن ميقات هذا جدة، إذا كان ما نوى إلا من جدة. أما إذا كان ناوي من المدينة وجاي من المدينة بنية العمرة فهذا يجب عليه أن يحرم من أبيار علي، ميقات أهل المدينة. نعم، ما هو بيأخر الإحرام إلى جدة. على كل من أدى عمرة كبيرا كان أو صغيرا، كل من أدى عمرة. نعم. نعم. يقول هذا السائل: هل تجب الزكاة في السيارات والأدوات الثمينة المستعملة؟ ويوجد حاليا جواهر كالألماس وغير لم تنص عليها السنة، هل فيها زكاة؟ نرجو إيضاح ذلك أثابكم الله. السيارات والجواهر الثمينة كالألماس وغيره إذا نوي للتجارة، إذا كان سلع معدة للبيع والشراء هذه عروض تجارة، تجب فيها الزكاة في أقيامها، بأن تقوم عند تمام الحول وتخرج زكاتها لأنها عروض تجارة. أما إذا كانت مقتنيات للحاجة، السيارة للركوب، فهذه ليس فيها شيء. كذلك إذا كان الألماس هذا للحاجة لللبس مثلا، هذا ليس فيه شيء، لأنه صار ملبوس مثل الثياب مثل المسكن، ما فيه شيء. إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للبيع والشراء سلع. وأما إذا نوى السيارة للتأجير، عنده سيارات للتأجير للاستثمار يأجرها، هذه ليس فيها شيء في أنفسها، ولكن تجب الزكاة في آجارها، إذا حصل على آجار منها وحال عليه الحول يزكي غلتها وآجارها فقط. نعم. نعم، الذهب الملبوس هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من لا يرى فيه زكاة لأنه صار مثل اللباس مثل المسكن والمركوب ليس فيه زكاة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا. ومنهم من يرى أن فيه الزكاة ويفتي بهذا بعض علمائنا وفقهم الله، فمن أراد أن يزكيه عملا بفتواه واحتياطا هذا شيء طيب. نعم. يقول هذا السائل: أن لي أخا صغيرا احترق بسبب قربه من النار، لأن والدتي تركته بجانب النار وسقط فيها، وذهبت توصي أبي في بعض المقاضي، ولما رجعت وجدته قد احترق، والولد الصغير يبلغ من العمر 9 أشهر، فهل يلزم والدتي كفارة على ذلك؟ إذا كانت تركته عند النار وليس عنده أحد، ما وكلت أحد يمنعه من النار، فهي قد فرطت، تجب عليها الكفارة لأنها فرطت في هذا، يعتبر هذا من القتل خطأ بالتسبب، لأنها تسببت في قتله حيث تركته عند النار ولم توكل أمره إلى أحد من الذين يحجزونه ويبعدونه عن النار، هذه مفرطة، يكون عليها الكفارة كما ذكرنا، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، لأنه ما يجوز التفريط بالأطفال، تفريط في حياتهم بأن يتركوا عند النار أو عند ماء يغرقهم أو عند مثلا أو يوضع عليهم شيء يخنق أنفاسهم مثل ما مر في السؤال، كل هذه أمور يجب على الوالدة أن تحترز منها وأن تحتاط لأنها مسؤولة عن هذا الطفل، فإذا فرطت وجبت عليها الكفارة. أما إذا كانت تركت الطفل عند أحد عند إخوانها أو عند أحد يمنعه فإنها لا حرج عليها في هذا لأنها لم تفرط. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن بعض الناس إذا قلت لهم أن إعفاء اللحية واجب قالوا إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. أرجو من فضيلتكم توضيح أقسام السنة أثابكم الله. إعفاء اللحى ليس سنة واجبة، وجوب، ليس هو من المستحبات بل هو من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، والأمر للوجوب إلا بدليل يدل على صرفه للاستحباب، وليس هناك دليل يدل على صرفه إلى الاستحباب، فيكون إعفاء اللحى واجبا ويكون حلقها محرما، ويأثم من فعل ذلك إثما عظيما. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله ولا يأخذه التقليد الأعمى ومجاراة الناس إلى مخالفة السنة، وإن كان هذا عليه كثير من الناس أو عادة بعض البلدان أو ما شئ، لأن الواجب على المسلم أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يتبع عادات الناس وتقاليد الناس. أما قضية تقسيم السنة، السنة لا، ليس لها تقسيمات. السنة الأحكام الشرعية خمسة: واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، هذه أقسام الأحكام الخمسة عند أهل العلم: واجب ومستحب ومحرم ومباح ومكروه. وإعفاء اللحية من هذه الأحكام يأخذ حكم الواجب، وحلقها يأخذ حكم المحرم. نعم. وتقصيرها كذلك، لأن المطلوب تركها على ما هي عليه، لا تقصر ولا تحلق، وإنما تترك كما هي عليه، هذا هو الواجب على المسلم، ولا تأخذه التقاليد التي عليها غالب الناس أو أكثر البلدان. ما المسلم ما يخضع لعادات الناس وتقاليدهم ما دامت تخالف، ما دامت تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعمل هذا عن جهل وتبين له الحق، فيجب عليه أن يتبع الحق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتوب على من تاب، لكن بعد ما يعرف الحق ويستمر على خلافه هذا هو اللي يخشى عليه من العقوبة الشديدة. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز إخراج الزكاة خارج البلاد؟ هذا إذا كان لها محتاجون هناك. ما يجوز إخراج الزكاة ونقلها من بلد المال إلا لمبرر شرعي. إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء فينقلها إلى بلد آخر فيه فقراء، أو كان البلد الذي هو فيه فقراؤه أحسن حال من فقراء بلد آخر، يعني أهل البلد الآخر أشد حاجة فينقلها للذين حاجتهم أشد، هذا لا بأس به، فنقلها لحاجة لغرض صحيح هذا لا بأس به. أما إذا كان بدون حاجة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء نفس البلد، هذا هو الأصل. نعم. ها؟ إذا كانوا فقراء غير مسلمين ما يجوز يعطون الزكاة، ينقلها إلى بلد فيه مسلمون، هذا أيضا من المبررات. نعم. إخراجها للأفغان أو لأهل المجاعة من المسلمين في قطر آخر ما في بأس، إذا تأكد الإنسان من طريق وصولها إليهم، إذا تأكد من طريق وصولها إليهم فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنهم هؤلاء أشد حاجة. وقلنا أنه من المبررات أن يكون البلد الثاني أشد حاجة من بلد المال، فلا مانع من ذلك، لأن أهل المجاعة عافانا الله وإياكم، وكذلك المجاهدون الآن في الأفغان، هؤلاء أشد حاجة، لكن بشرط أن يتأكد من سلامة وصولها إليهم. نعم. يقول هذا السائل: إنني موظف بإحدى الدوائر الحكومية، وقد كنا نستلم المرتب الشهري من نفس الدائرة، لكن صدر أمر جديد بأن على جميع الموظفين استلام المرتب من البنك، علما بأن هذا البنك يتعامل بالربا ولا يمكننا الاستلام من بنك غيره، فما هو مدى الإثم الذي عليه، أم أنه ليس هناك إثم؟ الموظف ليس عليه إثم في أخذ مرتبه من البنك، لأنه ما يأخذ المرتب من نفس البنك، المرتب يأخذ من الدولة، ولكن الدولة لها رصيد في البنك، فلا مانع من هذا. نعم، لأن هذه حوالة، تعتبر حوالة. أو كذلك إذا كان يشتغل عند شركة والشركة لها رصيد في البنك وحولت بالراتب، هذه حوالة، وما هو بيخدم عند البنك، حتى نقول إن أخذ الراتب من البنك حرام، لأنه هذا إذا كان يخدم عندهم أو موظف للبنك نفسه، ما إذا كان موظف عند غيرهم من شركات أو من الحكومة وحولته براتبه فلا مانع، لأنه الراتب هذا مستحق له بمقابل عمله. نعم. على هذا لا يجوز العمل في البنوك؟ العمل في البنوك الربوية لا يجوز. نعم، العمل في البنوك الربوية لا يجوز، لأنه تعاون معهم. نعم. يقول هذا السائل: اشتريت أرضا قبل سنوات ب35,000، ثم عرضتها للتجارة وكنت أزكيها كل عام على قدر ما تسام به، ولكن في هذا العام لا تسام لا بقليل ولا بكثير، فكيف أفعل في زكاتها أثابكم الله؟ تفعل، تقومها بما تساوي، فإذا كانت قيمتها تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة، لو نزلت عن النصاب ما فيها زكاة، لكن ما أظن أنها تبي تنزل إلى دون النصاب. نعم، فيزكيها على حسب حالها، لو ما تجيب إلا 100 ريال يزكيها على حسب حالها، ربع العشر، لو ما تجيب إلا 100 ريال يخرج ريالين ونصف، ما يخالف. نعم. إذا كانت للسكنة فليس فيها زكاة، إذا كانت الأرض ينويها للسكنة ليس فيها زكاة، إنما إذا كان يريدها للتجارة، البيع والشراء والربح بثمنها، هذه اللي فيها الزكاة. وإذا كانت النية مزدوجة أحياناً معدة للتعمير وللبيع اللي يحصل منها، هذا ما جزم على أنها للتجارة، لما فيها شيء. إذا ما عزم على أنها للتجارة متردد هل يجعلها تجارة أو يجعلها للاستثمار أو للسكنة، هذا متردد ما فيها شيء. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للتنزه والسياحة؟ لا يجوز السفر للتنزه والسياحة في بلاد الكفار، لأن الله أوجب الهجرة من بلاد الكفار، أوجب الهجرة، فكيف نحن ننتقل، وأوجب الانتقال منها، فكيف ننتقل إليها بدون مبرر، بدون مبرر شرعي؟ ولأنه يخشى عليه أن يتأثر بأخلاقهم وعاداتهم ومعاصيهم، أو يخشى عليه أن يرجع وقد تساهل في المعاصي، لأن الإنسان يتأثر بالجو والمجتمع الذي هو فيه، ولأنه يخشى عليه أن ينزل عليه من العقوبة ما ينزل عليه ويصيبه ما أصابه، والمسلم لا يخاطر بنفسه، فالسفر إلى بلاد الكفار من أجل الفرجة أو النزهة لا يجوز، لأن هذا غرض غير مبرر، إنما يجوز السفر إلى بلاد الكفار للحاجة الصحيحة، مثل علاج من مرض لا يوجد له علاج في البلد المسلم، أو تعلم مثلا حرفة أو فن لا يوجد في بلاد المسلمين وهو يريد أن ينفع المسلمين به، لا مانع من ذلك، أو لتجارة، يسافر لشراء بضائع أو تعامل مع مثلا مصانع ويرجع إذا انتهى غرضه من ذلك، ما في مانع، هذه أغراض صحيحة، مع التحفظ ومع إظهار دينه هناك، تحفظ من، أما أنه يسافر لأجل السياحة ولأجل التنزه هذا لا يجوز، لأنه هذا غرض غير صحيح. نعم. تقول هذا السائل: هل كانت للأقوام السابقة أي للأنبياء السابقون عبادات من صوم وصلاة وزكاة وعبادات كما في الإسلام؟ ما في شك إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم تعبدات شرعها الله لهم وشرائع، لكن قد تكون مختلفة عن بعضها، قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قد تكون الشرائع مختلفة بحسب حاجة الشعوب والأمم في أوقاتها وحسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لكن قد تكون مختلفة في صورها وإن كانت متفقة في أصلها. فالله شرع الصلاة لجميع النبيين، هذا إسماعيل عليه السلام يقول الله عنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وهذا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهذا قوم شعيب يقولون له أصلاتك تأمرك أن نترك، دل على أنه يصلي عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، دل على أنه يصلي عليه الصلاة والسلام. فما الصلاة مشروعة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن قد تختلف صورتها وهيئتها. الصيام كذلك، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج كذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقبلها يقول إن أول بيت وضع للناس، للناس عامة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فما في شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم عبادات قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة بعض صورها وأشكالها حسب حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أيها الإخوة، وبهذا السؤال وهذه الإجابة عليه نختم هذه الكلمة من فضيلة الشيخ وإجابته على فتاويكم وأسئلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونشكر لفضيلة الشيخ الذي يشمر من السعادة وإتيانه إلى هذا المكان، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أيها الإخوة هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 28 ميم على 19 و900. الجمهور من أهل العلم يرون هذا الرأي أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب من الأعمى عملا بهذا الحديث، وجماعة أخذوا بحديث أفعمياوان أنتما. وعلى كل حال الأحوط والأحسن للمرأة أن تحتجب، الاحتجاب أحوط لها وأحسن، لكن لو قدر أن امرأة مثلا لم تحتجب من أعمى عملا بالقول الثاني فإنه لا ينكر عليها كما ينكر على المرأة التي لا تحتجب عند الرجل المبصر. نعم. يقول هذا السائل: ما هي أقسام التوكل وما هو تعريفه وكيف يكون الشرك في التوكل وفي الرجاء وفي الطاعة؟ التوكل من أنواع العبادة، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل معناه تفويض الأمور إلى الله عز وجل، أن يفوض العبد أموره إلى الله عز وجل ويعتمد عليه أنه هو النافع الضار الذي بيده الخير، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يفوض أموره إلى الله، وهذا نوع من أنواع العبادة. فمن توكل على غير الله هذا شرك أكبر، يعني من توكل على الأموات وعلى الغائبين في قضاء أموره ودفع الضرر عنه فهذا شرك أكبر. من فوض أموره إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كان يتوكل على الأموات وعلى الغائبين وعلى الجن والشياطين في تصريف أموره وقضاء حوائجه ودفع الضرر عنه هذا شرك أكبر. أما توكيل المخلوق وتفويض شيء إليه مما يقدر عليه هذا جائز، كان توكل إنسانا أن يشتري لك سلعة أو أن يبيع لك سلعة أو ما أشبه ذلك، هذه الأمور عادية، هذه من الأمور التي يقدر عليها البشر ولا تدخل في الشرك. إنما التوكل الممنوع هو توكل العبادة الذي يتبعه خوف وذل وخضوع. نعم. يقول السائل نفسه: هل الاختلاف بين العلماء في الفروع من الاختلاف المباح؟ الاختلاف إذا كان بحسب اختلاف الأدلة فهذا من الأمور المطلوبة، إن الإنسان يتبع الدليل ولا يتبع اجتهاد الآخر، ما دام هو يرى أن الدليل يقتضي كذا هو يأخذ بما يرى أن الدليل يقتضيه ولا يكتفي باجتهاد غيره. فالاختلاف هذا واقع، وهذا من الاجتهاد حسب الأدلة. أما إذا كان الاختلاف مصدره الهوى والرغبات فقط هذا لا يجوز، الذي مصدره رغبات النفوس فيما ذهب إليه هذا لا بأس به. أو الاختلاف بسبب اختلاف الفهم في الدليل الواحد، يعني أنا فهمت من هذا الدليل فهم وهذا فهم فهما آخر، فهذا هذا لا حرج فيه. الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل منهم شيء من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في غزوة بني قريظة قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، خرج الصحابة من المدينة إلى بني قريظة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحان وقت الصلاة وهم في الطريق صلاة العصر. بعضهم فهم النص على ظاهره وأنه لا يفعل الصلاة إلا إذا وصل إلى بني قريظة ولو تأخر، وبعضهم لا، قال مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبادرة، هو المبادرة بالخروج، ولكن الصلاة نصلي حيث حان الوقت، فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم أخر الصلاة إلى أن وصل إلى بني قريظة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، لأن هذا اجتهاد مبني على دليل. كذلك الرجلان اللذان أدركهما الوقت وهم في سفر، فتيمما وصليا ثم وجد الماء بعد ذلك في الوقت، وجد الماء في الوقت، واحد منهما اكتفى بالصلاة الأولى والثاني توضأ وأعاد الصلاة. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال للأول: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للثاني: لك الأجر مرتين. لماذا؟ لأن كل منهما بنى على فهم من الدليل، فهذا إقرار على الاجتهاد الذي تابع للدليل، ما هو تابع للهوى والعصبية، التعصب والهوى هذا لا يجوز. أما الاختلاف المبني على دليل هذا لا حرج فيه، أن الإنسان يعمل بما يظهر له من الدليل ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. نعم. مع العلم بأن الاجتهاد لا يكون في أمور العقائد، العقيدة توقيفية ما فيها مجال للاجتهاد، ما بلغنا فيها عن الله ورسوله آمنا به واعتقدناه دون أن نعمل أفكارنا وآراءنا فيها، فالعقيدة ليست محل للاختلاف ولا محل للاجتهاد. نعم. ذكرت جزاك الله خيرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كتابة غير القرآن، كيف نوفق بين هذا النهي وبين واقع السنة وأنها مكتوبة؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا في أول الأمر لما كان الوحي ينزل ولم يتكامل القرآن، ولم يتكامل ولم يكتب كاملا، فلما تكامل القرآن وتكامل الوحي عند ذلك أذن عليه الصلاة والسلام بالكتابة، وفعلا كتب بعض الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما جاء عهد عمر بن عبد العزيز في آخر المئة الأولى من الهجرة أمر بالكتابة، لأن المحذور قد انتفى، المحذور قد انتفى، القرآن تم وعلم وحفظ ولا يخشى من التباس هذا بهذا، زال المحذور. فلذلك كتبت السنة وأجمع المسلمون على كتابة دواوين السنة ودراستها وقراءتها ومقابلتها. نعم. هل يصح أن نعرف السنة بأنها كلام الله معنى لا لفظا؟ وهل معنى هذا التعريف صحيح؟ لا، نقول السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، السنة وحي من الله، والكلام هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فهذه من كلام الله، لأن الرسول يقول قال الله كذا، يقول الله كذا. أما الأحاديث غير القدسية فهي معناها من عند الله عز وجل، وحي من الله، أما لفظها فهو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما المقصود بهذه الآية وما تفسيرها أثابكم الله؟ المقصود بهذه الآية النهي عن الربا. كانوا في الجاهلية يداينون المحتاجين إلى أجل، فإذا حل الأجل وعجز المدين عن السداد زاد عليه الداين وأخره أجلا آخر، وهكذا حتى تتراكم عليه الزيادات وهو عاجز فقير. فالله جل وعلا حرم هذا وأمر بأن يأخذ الداين رأس ماله فقط دون الزيادة التي زادها من الربا. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني خذوا رؤوس الأموال اللي هي الدين الأصلي، أما الزيادات الربوية فهذه ملغاة لا يجوز أخذها. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بمنع رؤوس أموالكم. هذا العدل من الله سبحانه وتعالى، ليس فيه ظلم لا للدائن ولا للمدين. الدائن رجع إليه رأس ماله، والمدين وضعت عنه الزيادة الربوية. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم وجه سبحانه وتعالى أنه إذا أعسر المدين فإنه لا تجوز الزيادة عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأنت أيها الدائن إذا أعسر المدين عن السداد عند حلول الأجل فأنت بين أمرين: إما أن تنظره إلى الميسرة بدون زيادة، وإما أن تعفو عنه، وهذا أحسن، وهذا يعتبر صدقة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. ها؟ إذا تاب المرابي إلى الله عز وجل وعنده أموال اجتمعت من الربا فكيف يعمل بها؟ هذا السؤال. يعمل بها يضعها في مشروع من المشاريع، يتخلص منها في مشروع من المشاريع الخيرية ويخرجها عن ملكه، هذا هو الحل فيها. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم المال أو الوظيفة التي جاءت بطريقة؟ لكن ليس معنى هذا أنه يستمر ويقول أنا بتعامل بالربا والزيادة أصرفها في المشاريع، لا، ما يجوز لهذا. لكن كلامنا هذا في إنسان تاب ولا يعود إلى استعمال الربا أبدا، ولكن عنده أموال متخلفة من قبل، ماذا يعمل بها؟ ليس لها سبيل إلا أنه يتصدق بها أو يضعها في مشاريع خيرية يتخلص منها. نعم. وليس معنى يتصدق بها أنه يعتبرها صدقة فيها ثواب، لا، معناه أنه يتخلص منها فقط. نعم. ما حكم المال أو الوظيفة التي جاءت بطريق الرشوة؟ ونحن نعلم أن الرشوة حرام شرعا. اللي يأتي بطريق الرشوة سحت، الله جل وعلا سمى الرشوة سحت في كتابه، قال تعالى: أكالون للسحت، يعني اليهود. جاء في تفسير الآية أن المراد بالسحت هنا الرشوة أو ما يعم جميع الأموال المحرمة. فالرشوة سحت، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو الذي يسعى بينهما، كلهم ملعونون في الحديث. فدل على أن الرشوة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وأن المال المأخوذ بها حرام، لا يجوز للمسلم أن يأكله ولا أن يستعمله، مثل الربا. نعم. جزء هذا السؤال يعني يقول أن الوظيفة إذا تمكن من عمل أو وظيفة حصل على هذه الوظيفة وعلى هذا العمل بالرشوة، فهذا الدخل الذي يأتي من الوظيفة ما حكمه في هذا العمل أو استمرار في هذا العمل؟ هذا مشكل، يعني كونه تحصل على الوظيفة بطريق الرشوة، عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل إلى عمل آخر نزيه ليس في مدخله رشوة، يترك العمل هذا إلى عمل نزيه ليس فيه رشوة. نعم. امرأة جاءت لتدفئ ابنتها الصغيرة بلباس ثقيل، فرجعت إليها بعد مدة من الوقت فوجدتها قد ماتت. امرأة إيه؟ نعم. ماذا عليها أن تفعل؟ امرأة وش فيها؟ جاءت بلباس ثقيل أو بطانية وغطت الإبنة وماتت بسبب ذلك. أعد السؤال. أعيد. امرأة جاءت لتدفئ ابنتها بلباس ثقيل فرجعت إليها بعد مدة من الوقت فوجدتها ميتة. إذا كانت وضعت الغطاء الثقيل على وجهها وأن هذا سبب انحباس النفس والخناق الطفلة حتى ماتت، فتكون بهذا متسببة في قتلها، تكون عليها الكفارة لأنها تسببت في قتلها، لأنها غمتها وخنقتها بهذا الغطاء. ما يجوز أن الإنسان يضع الغطاء على وجه الإنسان، لا سيما الصغير اللي ما يستطيع يوخر الغطاء، هذا سبب ظاهر في قتل الطفلة، وهو خطأ، قتل خطأ ما هو عمد، هذا قتل خطأ يكون فيه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. لأنه ليس لها أن تغطيها هذا الغطاء على وجهها. نعم. شخص حصل له جرح من موس الحلاقة أثناء صوم رمضان أو أثناء صيامه في رمضان مما سبب له سيلان الدم، فهل يفطره ذلك اليوم؟ إذا انجرح الصائم وخرج منه دم فلا يؤثر هذا عليه ولو كان الدم كثير، لأن هذا بغير اختياره. إذا انجرح الإنسان، موس الحلاقة جرحه أو حصاة ضربته أو انصدم بشيء وخرج منه دم، هذا لا يؤثر عليه أبدا لأنه ليس باختياره. نعم. يقول هذا السائل: إنني شاب لي رغبة في طلب العلم، ووالدي يرجح لي الوظيفة وترك الدراسة، هل علي إثم في مواصلة دراستي؟ أرجو إجابتي. عليه أن يقنع والده بأنه يريد طلب العلم، وأن طلب العلم أفضل وعند رغبة، عليه أن يقنع والده، يجتهد في إقناعه، لعل الله أن يهديه. نعم. أما أنه يخالف الوالد على طول، يعني يذهب لطلب العلم ويخالف الوالد بدون أن الوالد يقتنع ويتبين له مثلا رجحان المصلحة، فلا ينبغي هذا، ينبغي أنه يقنعه ويخلي أحد من أصدقاء الوالد أو المؤثرين عليه يتكلم معه، يحاول يعني. نعم. إنني أحد المصطافين في مدينة الطائف وأرغب بأداء عمرة، فهل لي أن أحرم من منزلي أم لا بد الإحرام لي من الميقات؟ الإحرام إذا كان قصده أنه يغتسل في منزله ويلبس ملابس الإحرام في منزله ما في مانع هذا، لأن يعني هذا ليس إحراماً، هذا تهيئ للإحرام، فإذا وصل إلى الميقات ينوي الإحرام ويلبي من الميقات، هذا الإحرام. الإحرام هو النية، ونية الدخول في النسك مع التلبية، إذا لبى يكون هذا أفضل، وإلا الأصل النية، إذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم، فالاغتسال ولبس اللباس لا مانع أن يكون قبل الميقات، أما نية الإحرام ونية الدخول في النسك هذه تكون من الميقات. نعم، فهو يتهيأ وإذا وصل إلى الميقات ينوي ويلبي. نعم، نكمل الأسئلة. الأسئلة كثيرة في إلقاء دروس أسبوعية تبتدئ من يوم السبت القادم في هذا المسجد بعد صلاة المغرب وتستمر إلى الساعة 10، وهي فرصة لطلاب العلم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث، وبين قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بين الحديثين تعارض والحمد لله، لأنه لا يمكن أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان متعارضان أبدا. ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم من سن الإسلام سنة حسنة معناه من أحيا سنة وعمل بها واقتدى به الناس في ذلك فله أجرها أجر من عمل بها. من سن سنة يعني من أحيا سنة وعمل بها حتى قلده الناس واقتدوا به في ذلك وعملوا مثل عمله فله أجرها وأجر من عمل بها. وسبب هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عنده ناس من المحتاجين من العرب، فحث عليه الصلاة والسلام على الصدقة ورغب فيها لدفع حاجة هؤلاء. فجاءه رجل من الصحابة بصرة من النقود كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت عنها، فلما رآه الناس تتابعوا في كل جاء بما عنده من الصدقة، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأن هذا الرجل صار مفتاحا للخير، بدأ الصدقة للناس فتتابعوا بعده، فدل على أن المراد هو العمل بالسنة وإحياء السنة حتى ينشط الناس على ذلك. وأما قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فمعناه أن الإنسان يبتدي عبادة ليس عليها دليل من الشرع، عبادة من عند نفسه أو من استحسانه هو، ليس عليها دليل من الشرع. هذه البدعة، البدعة هي ما أضيف إلى الدين وهو ليس منه. أما ما مسألة الصدقة هذه من الدين وهي مشروعة وهي سنة، لكن هذا الرجل أحياها وطبقها على مرأة من الناس فالناس تتابعوا على أثره، فلا تعارض بين الحديثين أبدا. نعم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول هذا السائل: فما حكم الاستحسان في الشرع كاستحسان بدعة المولد أفتونا مأجورين؟ هذا مثل ما مر قريبا أن إحداث عبادة ليس عليها دليل من الشرع هذه بدعة وليست عبادة، وهذه كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة، هذه ضلالة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فإحداث أشياء في الدين ليس لها دليل من الشرع هذه ضلالات وبدع ومحدثات، حذرنا منها صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالموالد هذه بدعة، لأنها لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها، ولم يقر أحدا عليها. وقد علمنا في تعريف السنة أنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فإذا عرضتها هذه الموالد على السنة لم تجد لها دليلا، لا من التقرير ولا من القول ولا من الفعل، ولم يعمل بها خلفاؤه الراشدون. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ولم تعمل بها القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرون المفضلة لم تعمل هذه الموالد، وإنما عملت هذه الموالد بعد انقضاء القرون المفضلة، بل في القرن السادس من الهجرة. وسبب هذا أمران: أولا تقليد النصارى، لأن النصارى كانوا يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، وهذا من البدع التي أحدثوها في دينهم، لأن المسيح لم يشرعها لهم عليه الصلاة والسلام، فقلدهم من قلدهم من ملوك المسلمين، وقال: إذا كانوا يحتفلون بمولد المسيح فنحن نحتفل بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب المشابهة والمضاهاة للنصارى. والأمر الثاني مما أحدث هذه البدعة الشيعة، لأن الموالد أول من عرفت عنه هم الفاطميون الذين ظهروا في المغرب وفي مصر، فأحدثوا هذه الموالد فسرت في بلاد المسلمين بعدهم، ولم تكن معروفة عند المسلمين قبل ذلك في القرون المفضلة. أي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وما فيها أحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من محبة الصحابة، ولا سيما الخلفاء الراشدون. لماذا لم يحدثوا احتفالا بهذا اليوم؟ ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بلا شك، واجب على المؤمن أن يحب الرسول أشد مما يحب نفسه وولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ولكن ليست محبته في البدع والمحدثات، إنما محبته باتباعه وطاعته وامتثال أمره. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة الرسول بطاعته وامتثال أمره وإحياء سنته عليه الصلاة والسلام، هذه محبته، وتقديم قوله على قول كل أحد، وتقديم سنته على هوى النفس وشهوتها ورغبتها، هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا ترك الحاج أو المعتمر طواف الوداع فما هو الواجب عليهما؟ أما الحاج إذا ترك طواف الوداع وسافر إلى بلده فهذا يجب عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم، بمعنى أنه يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين جبرانا للنقص الذي حصل، أو سبع بدنة أو سبع بقرة يوزعها على الفقراء والمساكين في الحرم في مكة. فإن كان عاجزا عن الذبح فيصوم 10 أيام، هذا من ترك طواف الوداع في الحج. أما في العمرة، العمرة ليس لها وداع على الصحيح، إنما الوداع في الحج، لكن من طاف للعمرة طواف الوداع فهذا أكمل وأحسن، لكن لو من تركه فليس عليه شيء. نعم. يقول هذا السائل: يوجد لدي مبلغ من المال لم يمض عليه الحول، وإنني أرغب بالسفر إلى بلادي السودان، هل أزكي هذا المبلغ هنا أم في بلدي؟ الواجب عليك أن تزكي المال إذا حال عليه الحول في أي بلد. إذا حال عليه الحول في هذا البلد زكي في هذا البلد، إذا حال عليه الحول في بلاد السودان زكي في بلاد السودان، ما يجب عليك فيه زكاة إلا إذا تم الحول، فلو أنك أنفقته قبل تمام الحول ما فيه زكاة، لكن لو بقي عندك أو بقي شيء منه يبلغ النصاب حتى حال عليه الحول فإنك تزكيه في البلد الذي أنت فيه عند تمام الحول. نعم. يقول هذا السائل: نرجو من فضيلتكم أن تحددوا لنا علماء ثقات نثق في فتواهم نظرا لكثرة المتكلمين بالأهواء في الفقه والحديث. أنا لا أستطيع أن أحصر الفقهاء أهل الثقة، لكن نقول إن شاء الله أهل الخير كثرة وأهل العلم إن شاء الله فيهم خير وفيهم بركة، فهذا يرجع للسائل نفسه، من اطمأن إليه، من اطمأن إلى علمه ودينه يسأله ويستفتي، هذا راجع للسائل نفسه، فإذا اطمأن إلى شخص في علمه ودينه يستفتي، وإذا لم يطمئن له فلا يستفتي، يذهب إلى غيره. لا. يقول هذا السائل: شخص أراد أن يصوم 6 أيام من شهر شوال لكنه لم يبدأ الصيام إلا بعد العيد بعدة أيام ولم يصم ثاني يوم العيد، فهل عليه إثم وهل تجب عليه كل عام؟ وهل الشخص الذي عليه قضاء من أيام رمضان يبدأ بالقضاء أم يبدأ بالصيام 6 ويؤجل القضاء أثاره الله؟ أما صيام 6 من شوال فهو مستحب وفيه أجر عظيم، والمبادرة به بعد العيد مباشرة أفضل، لأنه أفضل المبادرة إلى الطاعة بعد العيد مباشرة أفضل في أول الشهر، وإن أخرها إلى وسط الشهر أو إلى آخر الشهر فلا بأس بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 أيام من شوال، قال من شوال ولم يحددها في أول الشهر ولا في آخره ولا في وسطه، فدل على أنها موجودة في شوال من أوله إلى آخره صالح للصيام، ويجوز له أن يصومها متتابعة ويجوز أن يصومها متفرقة، لا مانع من ذلك، إلا أن المبادرة بها في أول الشهر وصيامها متتابعة أفضل، وإن فرقها أو أخرها إلى عن أول الشهر فهذا جائز إن شاء الله ويحصل على الأجر إن شاء الله. أما قضية إذا كان عليه أيام من رمضان في أيهما يبدأ بالقضاء أو بالست، الأفضل أن يبدأ بالقضاء ليفرغ ذمته من الواجب، هذا هو الأفضل والأحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 أيام من شوال. وقوله من صام رمضان ظاهره أنه لا بد يصوم رمضان كاملا ثم يصوم 6 أيام من شوال، والذي عليه قضاء ما بعد صام رمضان كاملا، فالأحسن والأحوط له أن يبدأ بالقضاء ليبرئ ذمته ثم يتبعه بالست من شوال. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم كشف المرأة كشف المرأة لوالد زوجها من الرضاع؟ الله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، فأبو الزوج من النسب هذا ما في إشكال أنها تكشف له، وكذلك أبوه من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا مانع أن تكشف لأبي زوجها من الرضاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أنه لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاع فكذلك يجوز لها أن تكشف له، هذا هو الظاهر من الحديث. ومن العلماء من يقول: لا، هذا خاص بالأب من النسب، أما الأب من الرضاع فلا تكشف له ولا تحرم عليه، هذا قول لبعض العلماء، لكن الذي أراه هو الأول. نعم. هل يجوز القول أثناء إقامة